بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس التاسع من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على تعريف السنة، وهل يسمى ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، ومنزلة السنة من القرآن. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الخامس، السنة النبوية، وفيه سبعة ضوابط. الضابط الأول: السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قوله الباب الخامس السنة النبوية، هذا هو الأصل الثاني من أصول الأدلة عند الأصوليين. والسنة في اللغة بمعنى الطريقة، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد حذرنا سبحانه وتعالى من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد أجمع المسلمون على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. وقوله الضابط الأول السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا تعريف السنة في اصطلاح الأصوليين. فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو إقرارا، فهو سنة. فالسنة إما أن تكون قولية، وإما أن تكون فعلية، وإما أن تكون تقريرية. فالسنة القولية هي ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أما السنة الفعلية فهو ما نقله لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثاله قول بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر، أي العشر الأول من ذي الحجة. أما السنة التقريرية فهي أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يقول شيئا أو يراه يفعل شيئا فلا ينكره ويظهر الرضا عنه، ومثاله حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له الضب فرفع يده عنه، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا أن نتأسى بها، كوصاله صلى الله عليه وسلم في الصوم وجمعه بين 9 نسوة. الثاني أفعال جبلية، وهذه يباح التأسي بها، ككيفية نومه صلى الله عليه وسلم واستيقاظه وأكله ونحو هذا. الثالث أفعال بيانية، وهي الأفعال التي يقصد بها بيان التشريع، فإن كان الفعل بيانا لآية دالة على الوجوب دل على الوجوب، وإن كان المبين ندبا كان الفعل البياني ندبا، وإن كان إباحة كان الفعل مباحا. ومثال ذلك أفعال الصلاة والحج وأفعال الطهارة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة، أي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة يحتج به بشرطين: الأول وجود السبب المقتضي لهذا الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الحاجة داعية إلى فعله. أما إن لم يوجد المقتضي والسبب الموجب للفعل فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يكون سنة، وذلك لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب انتفاء المقتضي، ولو وجد المقتضي لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد السعي بين الصفا والمروة يعد سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مع وجود المقتضي وهو السبب الموجب للفعل، فإنه صلى بعد الطواف ولم يصلي بعد السعي. ومن الأمثلة أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان للعيدين يعد سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مع وجود المقتضي، فإنه أمر بالأذان في الجمعة ولم يأمر للعيدين. أما تركه صلى الله عليه وسلم قتال مانع الزكاة لا يعد سنة، وذلك لعدم وجود المقتضي وهو السبب الموجب للقتال، وهو منعهم الزكاة، فلم يمنع أحد الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فعله أبو بكر رضي الله عنه لم يكن مخالفا للسنة. الشرط الثاني انتفاء الموانع التي تمنع من هذا الفعل، فقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لوجود مانع يمنع من فعله. ومن الأمثلة على ذلك تركه صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في مصحف واحد، هذا لا يعد سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه مانع من جمعه وهو استمرار نزول الوحي، فلما فعله عثمان رضي الله عنه لم يكن مخالفا للسنة. ومن الأمثلة أيضا على ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان في جماعة لا يعد سنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه مانع من القيام وهو خشية أن يفرض على أمته، فلما فعله عمر رضي الله عنه لم يكن مخالفا للسنة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث السنة تفصل مجمل القرآن وتبين مبهمة وتخصص عمومة وتقيد مطلقة وتضيف حكما جديدا. هذا الضابط فيه منزلة السنة النبوية من القرآن الكريم، فالسنة النبوية تفصل مجمل القرآن أي توضح ما أجمل في القرآن، حيث إن القرآن فيه آيات مجملة فأتت السنة بتوضيحها. ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فهنا الأمر بإقامة الصلاة مجمل، فأتت السنة بتفصيل كيفية إقام الصلاة. وكذلك قول الله تعالى وآتوا الزكاة، هذا أمر مجمل، فلم يفصل الله سبحانه وتعالى كيفية آداء الزكاة، فأتت السنة بتفصيل ذلك. وقوله وتبين مبهمة، أي السنة تبين وتوضح ما أبهم في القرآن الكريم، فبعض الألفاظ أتت مبهمة في القرآن الكريم، فأتت السنة مبينة لهذه الألفاظ المبهمة. ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلفظ قوة مبهم لا يعرف المراد به، فأتت السنة مبينة له بأن معناه الرمي. فعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وأيضا من الأمثلة على ذلك قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لفظة وزيادة مبهمة لا يعرف المراد بها، فأتت السنة النبوية مبينة لها بأن معناها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله تخصص عمومه، أي السنة تخصص ما جاء عاما في القرآن الكريم. ومثال ذلك قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، لفظة الميتة عام في كل ميتة، فأتت السنة بتخصيص ميتة البحر والجراد بالحل، كما في حديث رسول الله قال أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وهناك أمثلة كثيرة يمكنك الرجوع إليها في الكتاب. ومعنى قوله وتقيد مطلقة، أي أن السنة تقيد مطلق القرآن. ومن الأمثلة على ذلك قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فالقطع هنا ورد مطلقا، فأتت السنة بتقييد القطع إلى المفصل كما في فعله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على ذلك. وسيأتي الفرق بين المطلق والعام إن شاء الله تعالى في الباب التاسع. ومعنى قوله وتضيف حكما جديدا، أي أن السنة النبوية تضيف أحكاما جديدة لم تذكر في القرآن الكريم. ومن الأمثلة على ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، حيث لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها في النكاح. ومن الأمثلة على ذلك أيضا تحريم كل ذي ناب من السباع، فهذا لم يرد في القرآن إنما ورد في السنة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. أسئلة الدرس: السؤال الأول عرف السنة النبوية مع ذكر أمثلة على ما تقول. السؤال الثاني متى يكون ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مع ذكر أمثلة على ما تقول. السؤال الثالث ما هي منزلة السنة من القرآن مع ذكر أمثلة على ما تقول. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.